أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك في جسدنا الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1390 قبل الدخول فيها، لا بأس بالرجوع إلى عبارة في مسألة 1387 وهي قوله: وأقله وأقل الرضاعة 21 شهرا على المشهور. ذكرنا فيما سبق في بيان هذه العبارة أن المراد منها أن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن أقل مقدار إلى الرضاع 21 شهر، ومرادنا من أنه هذا هو مقدار الأقل أنه لا يجوز فطامه في أقل من 21 شهر، فلا بد أن يرضع إلى هذه المدة. غايته بأنه يرضع لا يشترط أن يكون الغذاء الوحيد هو اللبن، لذلك قلنا هذا مقتضى القاعدة الأولية، يعني لو هناك ضرورة ما شكل ذلك تأتي المسألة أخرى من مسألة الضرورة. لتعميق المطلب أكثر في هذه العبارة، هذه العبارة أنه أقل الرضاع 21 شهر، زين، قد ذكرها الفقهاء وذكرها المشهور من علماء، إلا أنه وقع النزاع في المراد من هذه العبارة. أي ما هو المراد من قولهم وأقله، يعني وأقل الرضاعة زين 21 شهرا، يعني التحديد بالأقل ما هو المراد منه؟ يحتمل أن المراد منه هو ما ذكرناه في التفسير الأول الآن بينت في الجلسات السابقة، وهو رأي المشهور من علمائنا. يحتمل، وهذا ما فهمه بعض المتعرضين لشرح هذه العبارة في كلمات الإعلام، بل قالوا أنها صريحة في أن المراد منها لأنه لا يجوز الفطام في أقل من هذه المدة. قد تشرح وقد يراد منها معنى آخر غير المعنى الذي ذكرناه، وهو المراد فيها من هذه المسألة هو بيان أقل مدة الرضاع بغض النظر عن بيان الحكم التكليفي من جهة جواز الإفطام وعدم جواز الإفطام. يعني ما هو الأثر المترتب حينئذ إذا تقول أنه أحد الرضاع؟ ها، نقول لا إشكال ولا خلاف بأنه الفقهاء بين قائل بالتحريم أنه يحرم أن يفطم في أقل من هذه المدة، وقول بأنه يكره أنه يفطم في أقل من هذه المدة. فحينئذ المراد من بيان حد الرضاع يعني أقل مقدار رضاع جعله الشارع، أعم مما ندري، جعله وجوبا أو استحبابا أو ما شاكل ذلك. فعندما يقول حد الرضا 21 شهر يريد أن يبين بأن أقل مقدار جعله الشارع للرضا هو 21 شهر. فإن قلنا بأنه يكره الفطام، كيف تحقق الكراهة؟ يعني لو قلنا مثلا يستحب الإرضاء، كيف تحقق الاستحباب؟ لابد أن يكون في 21 شهر. جيد، إذن قد يقال بأن هذه العبارة مو في صلة بيان الحكم التكليفي بأنه يجوز الإفطام على جواز الإفطام، غاية ما تقتضيه العبارة أنه أقل مدة للرضاء الشرعي هو 21 شهر، فتترتب آثار شرعية. لو قال الشارع يستحب الرضاء لكي نحقق هذا الاستحباب، المقدار الأفضل هو كم؟ 21 شهر. نعم قد يقع، نعم وقع الكلام أنه هل يحرم فيما هو أقل في 21 أو يكره. جيد، فتكون العبارة على المعنى الثاني عام، مو في صدر بيان الكراهة وعلم الكراهة والحرمان وعلم الحرمان. واضح المطلب؟ خب السيد سيدخل هنا عبارته لم يبين، يعني فقط نقل عبارة المشهور، والمشهور هناك خلاف في وجه في تفسيرها، لكن يعني لا في احتمال في العبارة، فلا أقل نقول أنها مجملة. والقدر المتيقن من هذه العبارة بيان أنه أقل مقدار للرضع هو 21 شهر. فإن قلنا بأنه يكره، زين، يكره الفطام، فنقول يتحقق الكراهة في وجه فيما أقل من 21. فإذا ليس في صلة بيان الحرمة والكراهة. بالتالي لا نستطيع أن نستفيد من العبارة من عبارة سيخ رؤي بأنه سيخ رؤي يبني على حرمة الفطام من أقل واحد وشغال يقول أنه أقل حد للرضع هو هذا المقدار. أما لو خالفت هذا المقدار قد يقتقع في الكهف قد تقع في الحرمة. هذا لازمون لازمون خب والذي يفهم من يعني والذي يفهم ويقال يستنتج من مباني السيد الخوي أنه المراد المعنى الثاني لا المعنى الأول بلحاظ التفت اللحاظات اللي ناخذها في استظهار عبارة اللحاظ الأول أنه من جهة الأم لا يجب عليها الرضا جيد. لو قلنا بأن المراد هو الحرمة يعني تقول هكذا يحرم فطام زين الصبي قبل 21 شهر نقول الحرمة توجهها إلى من الحرمة إن كان إلى الأم فالأم أصلا غير مخاطبة بوجوب وإيش بوجوب الرضا. إن قلت بأن الخطاب موجه إلى الآب لأنه هو الذي يجب عليه النفقة نقول الواجب عليه أصل النفقة لا الإنفاق من صنف خاص. الواجب على الولي أن ينفق على الطفل أن يحقق الإشباع للطفل. أما أن يكون هذا الإشباع بقيد أن يكون عن طريق اللبن هذا لا دليل عليه جيد. فالقدر المتيقن من هذه العبارة لا أقل من إجمالها نستفيد المعنى الثاني لأنه كلا المعنيين يشتركان في المعنى الثاني يعني حتى المعنى الأول اتفق بأنه أقل مدة الرضاع كان 21 شهر. فالقدر المتيقن من هذه العبارة أنه وش أن الرضاع مقداره 21 شهر ولا نستطيع أن نستنتج منها بأنه لو كان أقل ارتكب حرام يعني يحرم أن يفطم الطيف. هذه نقطة ينبغي التدقيق فيها. بعض العلماء عندما تعرضوا لهذه المسألة شرحوها وادعوا أنها صريحة في بيان حرمة الإفطام لكن هذا ليست بصريحة في بيان حرمة الإفطام تفتين مطلب ولهذا نقرأها. يقول وأقل الرضاعة 21 شهرا على المشهور يبقى في بياني ليش بعد المشهور إذا كان على قدر متيقن ما هو أنا يقول على المشهور نقول ها المراد من على المشهور أنه كما أنه وقع الخلاف في أنه يجوز الزيادة على الرضاع هذا من حولين كاملين قلنا سيخوي يقول وتجوز الزيادة قلنا في الدرس السابق أن هذه مسألة خلافية أيضا في مقدار حد النقصان في مسألة خلافية. فبعض المشهور من علمائنا قالوا كما أنه لا حد من جهة الزيادة لا حد من جهة النقصان فما عندنا الدليل على أن أقل الرضا 20 شهر قد يكون 20 قد يكون 19 قد يكون 15 قد يكون 14 فليس هناك تحديد من جهة الأقل. يقول المصنف المشهور من علمائنا ذهبوا إلى أن هناك تحديد من جهة الأقل وهي سنة وتسعة أشهر يعني 21 شهر. فيكون المراد من على المشهور ما هو التحديد من جانب الأقل في مقابل من يقول أنه كما أنه لا حد للزيادة لا حد للنقصان. صوري مطلق تأملوا فيه. واجبة أصل النفقة لا قدر. إذا قلنا بأن أصل النفقة واجبة وجوب أصل النفقة لا يلازم حرمة الإفطام. لماذا؟ لأنه غاية ما يقتضيه أصل وجوب النفقة يعني الإشباع سواء كان تحقق الإشباع عن طريق اللبن عن طريق آخر يؤكله كما الطفل إذا بلغ عمره 5 أشهر يؤكل الطعام غير اللبن جيد. فمن قال أنه لا بد أن يشبع إلى مدة 21 شهر عن طريق خصوص اللبن هذا لا دليل عليه. قد نستعمل بعض الأمور الصناعية وما شاكل ذلك كما هو موجود في زماننا أو الحليب الصناعي وما شاكل ذلك. الذي يقول بحرمة الفطام يقول هكذا يحرم أن تترك الرضاع لمدة 21 شهر وليس مراده أيضا بأنه لا بد أن يكون هناك فقط وفقط لبن غاية أنه ما يجوز أن تقطع اللبن رأسا. صور مصدر هذه مسألة أخرى. نعم مسألة الختان قلنا بأنه فيما سبق بأن الختان وقع النزاع بين الفقهاء فيه بأنه واجب نفسي أو واجب شرطي صحيح. وقلنا بأنه المصنف يذهب إلى الوجوب النفسي وهناك قول آخر يقول بالوجوب الشرطي إنما تجيب لأجل وإيش لأجل الصواب أنا قلت والصلاة الشيخ سألني قال الصلاة مذكورة يعني وكذا تعدي أيضا تعميق المطلب أكثر أنه من قال بأن الختان واجب شرطي وقع النزاع بينهم بين أصحاب هذا المسلك أنه شرط لماذا؟ فقول يقول شرط فقط وفقط في الطواف لوجود الأدلة الخاصة بأنه الأغلاف لا يصح طوافه. هناك قول آخر يعمم يقول للطواف وصلاة الإمام فقط، يعني لابد أن يكون الإمام وإيش مختونا، ما يصح صلاة خلف الأغلاف. قول ثالث يقول لا، يقول مطلق الصلاة شرط لمطلق الصلاة. فهناك الخلاف بين الفقهاء القائلين بأنه وجوب شرط شرطي لماذا. نعم السيد السستاني نقل في المنهاج فقط وفقط القول القدر المتيقن في مسألة الطواف، لكن في كتب الفقهاء كثير لا تراجع أنه يذكرون أيضا الصلاة، وبعد بعضهم يقول مطلق العبادة التي تشتهر فيها الطهارة. هي بس خلاف في داخل المسلك الواحد الذي يقولون بالوجوب الشرطي. نعم بعض في رأي يقول مطلق العبادة تشكل الطهارة مو مثل الصوم، ما له علاقة طواف مثلا الصلاة مثل وجه يشتهر فيها الطهارة. ما هذا يفكروا يعني لا يقولون ليش إلا ما أخذت الجمعة هذه ميتة اللحمة ميتة، فهذا بحكم من شخص صلى وعليه ميتة صلاة باطلة. مثل الآن شخص يصلي ما بقدم شرطي لوجوب شرطي، قالوا لا وجوب شرطي أي وجوب، معنى وجوب شرطي يعني شرط للواجب مقدمة واجب، أي معنى وجوب شرطي. خب هذا ما تعلق بالمطالب السابقة، الآن ندخل في مطالبنا. بقت هذه المطالب الباقية ليس فيها كثير وايش كثير وبحثا، مسائل جزئية نقرأها ونعلق. قال مسألة 1390، لو ماتت الأم في مدة الحضانة، كم مدة الحضانة؟ سنتين على رأي السيد الخوئي. لو ماتت الأم فالأب أولى به، وصلنا له إلى فالأب أولى به. خلال قاعدة عندنا احنا مدة، هذه المدة إذا ثبتناها للأب أو ثبتناها للأم، إذا انتفى أحدهما يرجع للآخر، الحق أول شيء لا يعدوهما، إذا انتفى كليهما نرجع لطبقة أخرى. جيد؟ فيقول لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها، وصيما وصي الأم وأبي الأم وأم الأم، ما تصل النوبة إليهم، وغيرهما من أقاربها من أقارب الأم. ماتت الأم مباشرة نرجع إلى الأب، ما لنا علاقة من طرف وإيش؟ الأم. وإذا فقد الأبوان يعني الأب والأم، من هو المقدم؟ يقول فأبو الأب يعني الجد، الجد من طرف وإيش؟ الجد من طرف هذا الصغير من طرف أبيه، فأبو الأب أولى به من غيره. ومع فقد أبي الأب فالوصي لأحدهما، يعني الوصي للأب أو الوصي لمن؟ للأم. نعم في وين؟ لأحدهما تثبت الولاية. ما تأتينا مسائل لو ثبتت لكليهما على وجه الاستقلال كما يثبت في باب النكاح الأب والجد كلاهما مستقلان في عقد النكاح، لا مسائل التشريح ومشاكل ذلك. أين الذي ذكروه هنا في مسألة ولاية الأب والجد ولاية مستقلة في مسألة التزويج يأتي هنا في مسألة الحضانة عند التشريح ومشاكل ذلك؟ ومع فقده يعني فرضنا أن أب الأب غير موجود، أما أن أب الأب مو موجود ما تطلق الوصي لأحد يعني الأب أو الأم، يعني فقدنا أب الأب الوصي لأب الأب أو الأب خلاف الظاهر يعني لأنه لا يعني عندما يقول لأحدهما يعني الأب أو الأم لأنه هو الذي ثبت لهم في الرتبة الأولى الولاية، فإذا انتفت الولاية عنهم نرجع للطبقة الثانية، انتفت الطبقة الثانية ترجع للوصاية. فالظاهر أنه لا مع فقد مع فرض أنه موجود ومع فرض أنه موجود، لكن إذا انتفى ظاهر الكلام بأنه وصي الأب وصي الأم يعني. خب ومع فقده يعني مع فقد الوصي لأحدهما هنا وقع الكلام، هل تصل النوبة إلى بعدهما الأقرب فالأقرب على مراتب الإرث؟ أنا ما يقول الأقرب فالأقرب، دائما يقصدون الأقرب فالأقرب على مراتب الإرث. ستأتيكم إن شاء الله مراتب ثلاثة للإرث، مرتبة أولى مرتبة ثانية ومرتبة ثالثة. هنا لو انتفى زين انتفت الأب وانتفى الأم وانتفى أب الأب وانتفى وصي الأب ووصي الأم، تصل النوبة إلى من؟ بعض الفقهاء قالوا تصل إلى القرابة حسب الترتيب في مسألة الإرث المراتب الثلاث. هل يثبت؟ يقول ثبوته مبني على الاحتياط الوجوه الوجوهي. ولهذا قال فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب. الأقرب حسب ايش؟ مو حسب القرب القرب الروحي والقرب كذا، لا حسب ترتيب مراتب الأقارب. إشكالان، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي وايش؟ هنا الثبوت يحتاج إلى وايش؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وبالتالي ماذا نفعل؟ يعني تكليفه ماذا يفعل؟ إما يرجع إلى فقيه آخر، إذا أراد يعمل باحتياط لابد من إذن الحاكم الشرعي أيضا في مثل هذا المورد. الحاكم الشرعي نعم، أو يعين له وليا عن طرف حاكم الشرعي. يقول نعم بل من باب الحسبة، من باب الحسبة يسمونها قدر مقياس. وأشارنا في دروس سابقة في البحث في ولاية الحسبة أشارنا إليها. يقول إذا بلغ الولد رشيدا، شوف بلغ ذات رشيد قيده بلوغ ورشيد، إذا بلغ رشيد سقطت الولاية، لا ولي على البالغ الرشيد. بعد ذلك هو مخير بأن يلتحق إما بالأول وإما بالثاني، لأن قلنا بأنه لمدة سنتين للأم، عقب السنتين إلى أن يبلغ إلى من؟ إلى الأب. هنا بعد ما يبلغ بشرط أن يبلغ رشيدا جيد، فحينئذ تتصل النوبة إلى أنه الأمر بيده وبخياره. وتقدم عن هذه مسائل النكاح، لو بلغ غير رشيدا تثبت الولاية لمن؟ للأب. لو قلنا صار عنده انقطاع، عرض عليه الجنون أو ما شاكل أو عدم الرشد بعد بلوغه، تقدمت كل المسائل في باب النكاح فراجع. الولد للذكر والأنثى. إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، حتى لما يريد أنه ينضم يعني يعيش يا أبو أمه يروح مثلا صديقة، ما في إشكال، إلا أنه هنا تضر أنواع ثانوي كما أشار السيد السيستاني، إلا إذا لزمت شفقة الأب والإيذاء الوالد يحرم على الولد أن يلحق الأذى بقلب أبيه وأمه، قلب الوالدين. فإذا كان عدم كونه معهما يؤدي إلى تأذيتهما الناشئة من شفقته عليهما، يجب عليه من باب واحد من باب الطاعة بهذا المقدار، رفع الأذى بهذا المقدار. إذا طلبت الأم، هذا تقدم علينا فيما سبق، إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها، قلنا في الحالة ما يفوت لها حق، أحق مع فرض واش أنها قبلت بما يجده الأب، إن كان متبرعة تتبرعين، إن كانت بمبلغ معين تقبلين هذا المبلغ، أما هو يدعو من باب الإحسان بيعطيش على مسألة أخرى. يقول إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع بالرضاع، وكان نظر الأب للإرضاع من غيرها، هو يريد يعني نظره هو الذي هو يريد أنه يرضى هذا الإبن عند غيرها، هنا حق الرضاع سقط. هل يلزم من سقوط حق الرضاع سقوط حق الحضانة أو لا يلزم؟ هنا نزاع بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا هناك ترابط بين الحقين، وإنما قلنا بثبوت حق الحضانة في السنتين لأن هي مدة الرضاع لسنتين، فإذا انتفى حقها في الرضاع ينتفي معها حق الحضانة. فكيف تقولون بأن هذا يعني كيف تقولون بأن هذا الولد يرضع عند هذه المرأة وتكون تربيته ونشأته عند امرأة أخرى؟ حتى بعضهم قد يلزم العسر والحرج على الطفل أنه ينتقل من مكان إلى مكان. السيد هنا يقول بالسقوط الأظهر السقوط ويرى التلازم. السيد السيستاني لا يقبل هذا التلازم، لا دليل على التلازم، ويمكن الجمع بين الحقين، ونقول لا أنت ليس لك حق واش؟ حق الرضاع، لكن لك حق الحضانة، ففي فترة الرضاع يؤخذ منها ويرضى عند واش؟ عند شخص، عند امرأة أخرى، بما لا ينافي حق الحضانة، فيمكن الجمع بين الحقين. لكن السيد يقول هنا يعني السيد يرى أنه هناك تلازم بين الثبوت والثبوت، ولهذا قال لمدة سنتين. مدة الرضاع هي مدة الحضانة، والانتفاع عند الانتفاع لا يلزم، ما يلزم خصية قلنا عقب بعد شهر وشهرين لا يتمحض الغذاء بالرضاع، يرضع في اليوم مرة ومرتين في أوقات محدودة، ومعروف أن الطفل كل ثلاث ساعات يرضع مرة، فيمكن خصية قريبين لبعض ما في مشكلة. بعد هذا بحث آخر، هذا بحث خارج وهذا بحث أخلاقي بس أخلاقي خارج. يقول فلو يقول وكان نظر الأب لأرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال، والأظهر سقوطه احتياط استحبابي فقط يبقى الإشكال أنه ما يسقط، الأظهر هو السقوط في حال الفتوى. أنتم قلتم فيما سبق بأنه المرأة يثبت له حق، تثبت لها حق الحضانة بشرط أن لا تتزوج كما أشرنا إليه في مسألة 1388 في آخرية قلنا، وتسقط الحضانة لو تزوجت. هنا لو فرضنا أنها تزوجت وبعد ذلك طلقت وما زاد السنتين باقيتين، من تأتي السنتين؟ ففي لحاظ المدة في هنا قابل أن ترجع أن هذه المدة مدة حضانة، لكن المشكلة بأنه حق الحضانة قد سقط بالتزويج، فهل يعود بزوال سببه أو لا؟ هنا عندنا احتمالين. الاحتمال الأول بأنه يعود، ليش؟ لأن المانع المقتضي موجود والمانع مفقود. المقتضي من ثبوت حق الحضانة للأم أن يكون الولد في سنتين، وحسب الفرق الولد في سنتين، فالمقتضي ما موجود. المانع الذي كان بسببه حصل عدم ثبوت حق الحضانة هو الزواج وتزويجها من طرف آخر، فإذا كان هذا المانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره. نظير عندك انت نار وعندك رطوبة مثلا، جاي أو عندنا نار عندك رطوبة بالي، مع وجود الرطوبة المقتضي موجود لكن مشكلة في مانع، زيل المانع بأثر المقتضي أثره. هنا كذلك وضع التصوير قول يقول هذا كلام لا ينفعكم، هذا كلام خطابي في الأمور التكوينية، جيد في الأمور التشريعية هذا ما يفيدنا. ليش؟ لأنه التفت نسألكم بأنه قبل الزواج حق الحضانة ثابت على العين والرأس، بعد الزواج سقط حق الحضانة، سقط سيحتاج إلى دليل لكي يعود، لأن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود إلا بدليل. فلو أقل شككنا أنه هل يعود أو لا يعود، نستصحب عدم عود لأنه نعلم بسقوطه قبل قبل قبل قبل الشك، فيستصحب عدم السقوط، فيستصحب السقوط لأنه نقطع بسقوطه. يحتاج إلى دليل، ولهذه مسائل الخيار، إذا سقط الخيار يحتاج إلى دليل لكي يثبت لكي يعود، يحتاج إلى دليل آخر. يقول لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق، إلى يعني إلى الطلاق قولان، بينا القولين وجه أقواهما العدم. هنا في هذه المسألة 394 يفرق بين حق الأب وحق الأم. يقول أما بالنسبة إلى الأم فهي حق راجع لها، ودل الدليل الشرعي على أنها معلق على مشيئتها، إن شاءت أسقطته وإن شاءت لم تسقطه، فالأمر بيدها، فحينئذ نصح لها أن تقول أسقطت حقي في وجه في الحضانة. زين، الموارد التي ثبت للأب حق الحضانة هل يجوز له أن يسقط أيضا أو لا يجوز؟ قال المصنف لا يجوز له أن يسقط حق الحضانة الأب. لماذا؟ لأنه جواز السقوط يحتاج إلى دليل، والدليل الوارد فقط وفقط وجه في مسألة الأم معلق على مشيئتها. إن قلت بأن معنى حق كونه حقان هذا يقتضي جواز السقوط، هي معنى الحقوق أنها تقول هذا حق، وش يعني حق؟ إن هذا حق يعني نفس معنى الحق يتضمن جواز الإسقاط، فكيف تقول أنه حق لكن لا يجوز الإسقاط؟ تتصورون إشكال؟ نقول هنا فرق في البين، لا تلازم بين ثبوت الحق وبين جواز الإسقاط، لأنه قد يكون الحق من طرف وقد يكون الحق من طرفين. أما بالنسبة إلى الأم دل الدليل على أن الحق متعلق بها فقط وفقط غير متعلق بغيرها، فمن جهتها يجوز لها الإسقاط، لأن لو أسقطته لن تؤدي إلى سلب حق آخر لشخص آخر. أما بالنسبة إلى الأب هناك قالوا بأن الأب وإن كان له حق لكن أيضا متعلق بالإبن، متعلق ايضا بالابن. فلو اسقط حقه هذا يلازم انه سلب حق الابن، لان الحق من جهتين، من طرف الاب. فحينئذ القول لا يجوز الاسقاط. وهناك بحث يعني مفيد انه يفرقون بين الحق والحكم. قد يقال انه بالنسبه الى الاب هذا مو حق بالدقه، هذا حكم شرعي، يعني يجب على الاب ان يكون الولد في حضانته في الموارد التي ثبت لها، هذا مو باب الحق، باب الحكم الشرعي. والحكم الشرعي غير قابل للاسقاط لانه ليس بيد المكلف لكي يسقطه، بخلاف الحقوق قابله للاسقاط. ولهذا وقع الكلام بين الفقهاء انه هل يجوز للمراه ان تشترط الطلاق في عقد النكاح او لا؟ فهل يجوز قلت تزوجتك على ان يكون الطلاق بيدي؟ ذكرنا في المطالب السابقه بانه لا يصح. لماذا لا يصح؟ قد يقال ان الطلاق اذا كان حق للزوج يستطيع ان يتنازع عن الحق ويعطيه ويعطيه المراه. نقول لا، بعض الفقهاء قالوا يجوز. المنشأ الخلاف ان هذا الطلاق حكم شرعي او حق. فبعضهم قال الطلاق حق للزوج فيستطيع ان يتنازع عن حقه ويعطيه المراه، بعضهم يقول لا، الطلاق حكم من الشارع. فهنا بعضهم قال ايضا بالنسبه الى الاب هذا وان عبرنا عن حق لان حقيقته بان هذا حكم من الشارع، فلا الحكم بعد غير قابل للاسقاط لانه هذا متعلق بامره بفعل المولى. فبصوره اخيره يعني الان فتح لكم باب، هل هناك فرق بين الحق والحكم؟ ما هو الاثار المترتبه على الحق وعلى الحكم؟ تظهر ثمرات كثيره. سيد الخوي كما يظهر من بعض العبارات انه لا يرى فرقا اصلا بين الحق والحكم، بس المطلب يحتاج الى يعني فراج رجل. يقول حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها، بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه. اتضح إن شاء الله. مسألة، الظاهر أن الأم تستحق الأجر على الحضانة. يقول كما أن الأم تستحق الأجر على الرضاع كذلك أيضا تستحق الأجر على الحضانة، وليس هناك شبهة في عدم الجواز إلا مسألة أنه الحضانة واجبة عليها. جيد، فيكون من باب أخذ الأجرة على الواجبات ولا يجوز. نقول بالالتفات إلى ما ذكره السيد الخوئي في أول الكتاب في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات يندفع هذا الإشكال، هذا أولا. ثانيا، من قال أن هذا حكم شرعي الحضانة لكي تقول واجب؟ يجوز إسقاطه فهو ليس بواجب، يجوز أن تتنازل عنه ابتداء فيكون للأب. جيد، فحينئذ يكون هذا العمل من فرض عمل التبرعي، يعني حتى الآن لا نسلم أنه أصلا واجب. يقول تبار أن الأم تستحق الأجر على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة به، يعني هي قصدت التبرع، فإذا المتبرع لا يستحق المال، أو وجد متبرع بالحضانة. فحينئذ لو فرضنا أنه شخص، أن هذا الأب وجد شخص امرأة متبرعة بالحضانة كما سألت الرضاع، هل يجوز لها أن تقول أنا بحضنه بعمل حقي لكن أطالب بالمال؟ نقول لك حق أن تعملي حقك وأن تحضني لكن تطالبين الأجرة لا يجب، لأن الأب حينئذ قد وجد امرأة أخرى يستطيع أن يمكن أن تكون متبرعة مثل الرضاع بالطار. مسألة 1390، يستطيع حتى لو كان هو يتبرع. نعم. قبل سنتين هذا لا يرضى. نعم. على أنه إذا ما قلنا بالتلازم حتى لو كان في رضا يمكن التفكيك بين الحضانة وبين الرضا. حتى أي يمكن ما لا. صح. يقول مسألة 1396، إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانه، أخذ لأنه أخذ الأب موجود الفاعل. إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه كيف أخذه ولو عدوانا؟ جيد، فضلا عما لو لم يكن هناك عدوانا. في هذه المسألة يبحث المصنف في مثل هذا الفرق، هل تستطيع الأم أن تطالب بالأجرة أو لا؟ جيد، في شيء لو عدوان يعني غصبا بدون حق شرعي، يعني هل يمكن عليه أن يتدارك حق الحضانة أو لا؟ تفتوا هذا المطلب. قلتم بأنه الأم لا حق الحضانة ولا حق أن تأخذ أجرة، جيد في المواد التي ثبت لها الأجرة، كما لو فرضنا أن ما في واحد متبرع. في مثل هذا المورد هالشروط، جاء الأب وأخذ الطفل، أخذه إما عن طريق عدواني يعني بدون حق شرعي، أو أخذه لا لحاجة في نفس يعقوب، جيد مو عدوان. ففي مثل هذه الحالة نقول الآخذ الأب أو غيره قد فوت على الأم الحضانة وفوت عنها أجرة الحضانة، إذ لو لم يأخذ هذا الأب أو غيره هذا الإبل حضانته بعدما تحقق الحضانة يستحق الأجرة، فهذا الشخص قد وش قد فوت عليها الأجرة، فهل يضمن أو لا أو لا يضمن؟ هذا محل البحث. السيد خوي هنا يقول أنه لم يثبت أنه يتدارك أنه حق الحضانة تدارك، لأنه هذا ليس بمثابة الأعيان التي إذا أخذها شخص فإنه يضمن المنفعة المفوتة، كما في باب الإجارة. لو أنا شخص جاء أخذ الدار مع أن الدار في معرض الإجارة فسكن فيها، أستطيع أن أطالبه بحق المنافع المفوتة فضلا عن المستوفات، جيد في باب الإجارة. أم الحقوق غير الأعيان، هذا ثبت في الأعيان الشخصية ما ثبت في الحقوق، غالبا إذا تقضيه الإثم ثبوت التدارك يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في مسألة الحقوق تدارك الحقوق، الحقوق لا تضمن ولا تتدارك. يصح ما في إشكال، لكن الآن هل تفويت الحق تفويت بالحق يعني هل تفويت الحق هي مسألة ما في يعني ما في ترابط، تفويت الحق زين هل يضمن أو لا يضمن؟ هل تشمل على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ظهر على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ في مسألة الضمان مسألة الأعيان الخارجية، مسألة الحقوق منصرف عنها الدليل. جيد سيخوي لا يفهم من دليل الضمان يشمل حتى مثل الحقوق، ناظر إلى مسألة الأعيان الخارجية. يقول لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها أو نحو القيمة، كأن يعطيها عينا أخرى أو ما شاء، أو يقول لها سوف أعوضك في سنة أخرى، يقول لها سنة أخرى أحضني، أنا فوت مقدار سنة ما بعطيش قيمة، بعطيش سنة أخرى تحضني، هذا ما لا يتدارك لا بالقيمة بالأموال ولا بالمدة. لا لكن نفترض أن لها أجرة في هذا لا إذا كان متبرع، متبرع إذا أقدم على عمل لأن لا يضمن فعله لأنه متبرع. نعم أنا من هذا فرضت المسألة لأنه هناك أجرة لولا حصول هذا الغصب، لولا حصول هذا العدوان، كلامنا هكذا. وإلا لا وإلا حتى مع فرض عدم وجود الغصب ما تستحق الأجرة، نقول لم يفوت شيء، هي فوتت عليها نفسها هذا المبلغ. لا أجرة، كلامنا تفويت قيمة الأجرة، بحثنا في ويش بحثنا مسألة اللي هو حق الحضانة ما يترتب عليه من أجرة، نفس حق الحضانة ما يقبل بالمال، خصوصا إذا هي متبرعة هي أنقضت حقها بنفسها، فما تأتي المسألة أصلا. يعني أنا الآن مرأة حق المال ما أنقضت حق الحضانة، حق الحضانة متعين عليها، حق الحضانة غير متعين عليها يجوز لها إسقاطه. فأنا كلامنا أن حق الحضانة متى يكون بإلزام؟ إذا كان هناك أجرة، متى نفترض الأجرة؟ لابد نفترض الأجرة في ظرف تحقق الأجرة، وهو ما لو فرضنا على وجود متبرع آخر. أما مع وجود المتبرع فحينئذ هي فوتت على نفسها الأجرة، حق الحضانة لا يقابل بالمال، لا لا يقابل بالمال، بقيمتي صحيح، لكن حق الحضانة حيثية من حيثية مو ذنب ثبوت حق الحضانة بلحاظ الأجر التي تثبت على حق الحضانة. نعم مو أضف الآن نتأكد فيها أكثر، أنا لا أفهمها كذا، مو كلامنا في ناس حق الحضانة حتى لو هي تبرعت، يعني لو المرأة تبرعت عن نفسها، هذا الفرض، لو المرأة تبرعت عن نفسها وجاءت متبرعة لم تقصد المال، جاءت امرأة وأخذت وش وأخذت هذه، جاء الأب وأخذ من هذه الأم هذا الطفل عدوانا، هل تأتي هذه المسألة؟ ومن قال بأنه يوجد تدارك هل يثبت هذا التدارك؟ بعيد عن مثل هذا المورد. هذا الحق لا يقابل بالمال، على الحق تستطيع أن تأخذ الأجرة مع فرض الشروط. أما نفس الحق لا يقابل بالمال. راجع أكثر نشوف لعله ما تقوله صحيحة. خب مسألة 1397. في هذه المسألة يقول المصنف: هل يجوز إسقاط حق الحضانة في لحاظ المستقبل؟ تقول المرأة: أنا الآن لي حق الحضانة لمدة سنتين، من الآن أسقطت حقي في الحضانة لمدة السنتين، هل يصح ولا يصح؟ ما هو النكتة لعض هذا المطلب؟ يعني ما هو توهم الحرمة؟ قد يقال أن هذا من باب إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يثبت. هل يصح إسقاط شيء لم يثبت له؟ ما يصح. فقد يقال بأن حق الحضانة لا يثبت دفعة واحدة للمرأة بمجرد أن الولد قد خرج من بطنها يثبت لها حق الحضانة، إنما حق الحضانة ده تدريجي، كل يوم يثبت لها حق الحضانة. فحينئذ في اليوم الأول لم يثبت لها حق الحضانة، في اليوم الثاني والثالث والرابع جيد، لأن قد تموت، قد يحصل لها شيء آخر، وما قد تتزوج. فحق الحضانة مو ثبوت لك ابتدائي، فمن أول ما تولد المرأة نقول ثبت لك حق الحضانة مدة سنتين، نقول لا. فحينئذ إذا ما كان هذا المعنى ثابت يكون إسقاطه لا إسقاط شيء لم يجب، فيكون بعض إسقاط مالا يجب. وقد تقدم عليكم جواب الخيارات، هذا الإسقاط لا يجب، ليس له معقولية. إسقاط شيء ما ثبت إليه، لو أنا بس أحققه ما ثبت حقه ما له معنى. يعني المصنف يقول يصح الإسقاط، ما يكون في إشكال. زين، قد يقال هذا من باب إسقاط مالا يجب، نقول لا. نقول أنت بنائك في المسألة خطأ، أنت قلت بأنه حق الحضانة ما يثبت دفعة واحدة، يثبت تدريجا يوما بعد يوم. نقول له هذا مبنى مو صحيح، حق الحضانة يثبت من حين ولادة الطفل، المرأة مخاطبة بأن لك حق الحضانة لمدة سنتين، فما كلش كافر. وهذا ليس من باب إسقاط ما لم يجب، بل إسقاط ما وجب وما بعد ما أدري وشغلة. شوف الآن في السوق كان أنا ما ليست مرضعة. قال يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة، واضح من شيء من شيء عرض المسألة، كما يصح إسقاط بعدها يوضح يوما في يوم خلال مخطر. الفصل العاشر في النفقات. النفقات أسبابها أربعة، المصنف ذكر ثلاثة بس هي أسبابها أربعة. السبب الأول الزوجية، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك، والسبب الرابع الاضطرار. الاضطرار السبب الرابع. فالنفقة تجب بأحد أمور أربعة، إما بزوجية أو قرابة أو ملك أو اضطرار، فالكلام يقع في كل قسمة قيد. يعجب عليه أن هذا الاضطرار هل هذا نفقة مستقلة أو كذا. خب فالكلام يقع أولا في الزوجية، أسباب النفقة الأولى اللي هي الزوجية، فيجب على الزوجي أن ينفق على زوجته. خب ينفق على بأي مقدار؟ ما بنخذ تفاصيل، سهل المسألة، بالمقدار المتعارف. هذا عبارة بسيطة، المقدار المتعارف اللي العرف يقول يجب عليك أيها الزوج أن تنفق على زوجتك في هذا المقدار المتعارف. تفاصيل أجرة الحمام، الأدوية، هذه كلها تفاصيل تشخيصات صغروية. العرف إذا قال بأن هذه من حاجات المرأة، فكل ما كان من حاجات المرأة العرفية يجب على الزوج أن ينفق عليها، فالمدار الحاجة العرفية بالحاجة الأخوقية قطعا، الحاجة العرفية بالحاجة شأنها. خلي بالي مرأة من زوج بنت الأمير، بنت الأمير حاجة العرفية غير حاجة العرفية لبنتين، بنت الزراع أو بنت البقال أو ما شابه ذلك، فتختلف كلهم بحسب شأن المرأة. مسألة واضحة، دخل المصنف في تشخيصات صغرويات كثيرة. لا ما اشتغلت تكون كافية وشافية. تقول كاملة؟ خب كاملة يعني يشتغل فيها الكمال. لا خب عبر يا ماشي، إن كان عب تعبيرك مثل هذا المطلب فهو صحيح، إن كان تقصد شيء آخر فليس صحيح. يعني يوجد هذا هذا كذا نظر أصلا ليس من باب تشخيص الموضوع نظر الواقع تشخيص الواقع فقط هذا وشك النفقة مع فرض الغنى مع فرض الفقر لا تجي والنفقة قال وهي أقسام قال نفقة الزوجة يعني الزوجية نفقة الأقارب يعني وينش القرابة ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا هذا السبب السابق وهو الملك يأتي التفصيل كل واحد على حدة أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي النفقة هي الإطعام والكسوة الكسوة شو تكون كسوة يعني وينش والسكنة والفراش وغطر التفاصيل والفراش والغطاء غطاؤها فراش التي تفترش عليه غطاؤها التي تتغطى به وآلة التنظيف آلة التنظيف زين وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها يعني وإيش عبارة مختصرة جامعة وما هي في معرض الحاجة إليها بحسب حالها يقول بشرط أن تكون عنده ها هنا مفروض آخر حجينا أنتم قلتم بأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته هل هذا الوجوب مشروط بشيء أو غير مشروط بشيء؟ هنا محل خلاف بين الفقهاء مع اتفاقهم على أساس أنه مشروط بشيء لكن وش هذا الشيء اللي هو مشروط بالنفقة؟ بعضهم قال يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما لم تكن ناشزا فإذا كانت ناشزا سقطت وجوب النفقة ويتحقق النشوذ بترك الحقوق التي عليها لزوجها واضح؟ هذا رأي أول هذا رأي المشهور لفقهاء قول آخر يقول لا المدار مو على النشوذ المدار على أنه تجب النفقة ما دامت الزوجة عنده وتحت تصرفه وفي بيتها فإذا لم تكن عنده زين لا تجب النفقة حينئذ وش الفارق تظهر هكذا لو كانت ناشزة وهي عنده لو كانت ناشزة لا تمكن نفسها لزوجها لكن هي عنده لم تكن خارجة عن على رئيس الخوي وش زين هنا في وش سقوط النفقة هنا محل إشكال جيد سقوط النفقة المدار الرئيسي هو أنه وش أن تكون عنده ما قال انه لا ينفق عليه لانه لا يقبل هذا المبنى ما يقبل يعني هذا مو علينا هذا الينا يقول ولهذا قال اما نفقه الزوجه الدائمه فتجب بشرط هي بشرط متعلقه فتجب بماذا فتجب على الزوج بشرط ان تكون عنده وش قصده عنده يعني وش يعني اذا خرجت عنه بدون مسوغ شرعي أما لو كانت لم تكن عنده بمسوغ شرعي أذن لها في الخروج يقول أنت الآن لست عندي يقول هذا أسلم من القفا يقول بشرط أن تكون عنده يعني في بيته فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي أما لو كانت مسوغ شرعي كما في مسألة أنه لو ضربها وما شكل ذلك في بعض المرات يجوز لها أن تهرب من البيت أو هناك ضرورة للخروج مريضة ما شاء ذلك مسوق شرعي فضرورة مريضة ما لم يلقى كلامنا أنه تركها ولم تكن عنده بدون مسوق شرعي يقول لم تستحق النفقة يقول المشهور أن وجوب النفقة مشروطان بعدم النشوذ ما هو النشوذ وهو يعني النشوذ التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه زين أو بفعل المنفرات له عنها عن وش يعني عن الحقوق هناك فرق بين الحقوق وبين المنفرات عن الحقوق. قد يقال لماذا لم يقول بفعل المنفرات؟ ليش يقول بفعل المنفرات؟ كان يستطيع أن يقول بمنعه عن حقوقه وفعل المنفرات منع عن الحق نقول لا. كما ذكرنا في باب ما سبق عندنا مقدمة حق وعندنا حق. الحق هو وش النفقة. حق كل الضرب آخر. حقها أن تمكن نفسها. هذا الحق. مقدمات الحق إزالة المنفر. ولهذا قال التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو فعل المنفرات له عن الحقوق جاي يا مكنت نفسها لكنه سوت منفرات لطخت نفسها بما شاء ذلك من الروائح غير الطيبة لأنه مكنت نفسي منه يقول هذه التواج ولم يمنع حق لأن حق التمكين وهذا تمكين نقول لا هذا ما يفيد الكلام. خب يقول وإن كان بمثل سبه وشتمه سب وشتم أيضا واش أيضا هذا واش مقدمات لمنع الحق يثبت تسب وشتمة تمكن نفسه وش كثيرا. يقول وفيه إشكال يعني قول المشهور من وجوب النفقة مشروط بعدم النشوذ فيه إشكال. مش قصد مقتضى الإشكال هنا أنه في مال النشوذ مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه واش أنه لابد أن يعطيها النفقة أو سوي مصالحة بينها وبين بينها وبين المرأة. لا لا عادي يعني هذا إذا دفعها هذا الحكم وجه إلى الدافع مو إليها. هذه مثال التي بعدها ما فيها شيء تنقيح نقرأها آخر شيء تنقيح لو إلى صغرويات جيد أنه ما معنى الحاجة العرفية. قال الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام في قبل الزمان الشابق ما كان حمامات في البيت كان حمامات عمومية فيدفعون الأجرة فنقول أجرة الحمام من حدث العرفية للزوجة. يقول خذ راحتكم ما في شيء مثلا نقرأها بس. يقول الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم يتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره. كما أن منها يعني من النفقة الواجبة أجرة مصاريف الولادة والفاضل وش معنى الفاضل حكوا يعني سؤال لكم والحجامة عند الاحتياج إليه. مر عليكم أرضي بابل ببابل مسألة الكسر جبيرها خب والحجامة عند الاحتياج إليه يعني الفصل والحجامة وكذلك أجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة. ليش قلت الأدوية المتعارفة التي يكثر؟ يقول بل حتى الأدوية التي لا يكثر الاحتياج إليها إذا كانت المرأة مصابة بمرض خاص. يقول بل لا يبعد وضعش ترقي بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا. الزواج مرأة ما فيها مرض مشهور جاءها مرض خريف تحتاجت إلى دواء غالي وأيضا هذا من واش حاجة عرفية لها التي يكون ابتلاء بها اتفاقيا يعني غير متعارف ولو احتاج إلى بذل مال خطير ولو احتاج وصلية ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا ولا لو كان حرج تنطبق على قانونية قاعدة لا لا حرج. مسألة التي بعدها أيضا ما فيها بحث أنا أقرأها ما فيها شيء واش هل يجب على الزوج هل يجب على الزوج أن يصرف على زوج مدة الزفاف الخطوبة مسألة مسألة عرفية دي. إن كانت العرف يقولون بأنه هذا الشخص يصرف على زوجته في متعارف الناس فيجب وإلا فلا راح يصير ارتكاز عرفي وإيش إنه لا يصرف أي بعقد الزفاف لفترة الخطوبة الخطوبة يقول لا تجب يا بس آخر عبارة لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزوج ماذا مع أنه زوجته أنه نقل ارتكاز عرفي. يقول فإن الارتكاز العرفي قرينة على أسقاطها في هذا المدة إن وجد ارتكاز عرفي ناقشني مسألة خارجية بس ما ينفق على العرفي قفل نقاش صغرى مش كده الارتكاز